الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا المضاف إلى الله يكون صفة إن كان لا ينفصل، وإن كان قائما بذاته فإضافة تشريف وتكريم. المضاف إلى الله إن كان لا ينفصل فإضافة صفة، المضاف إلى الله إن كان لا ينفصل فإضافة صفة، وإن كان ينفصل أو منفصلا فإضافة تشريف وإيش وتكريم. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في المضاف إلى الله. اتركوا هذه القاعدة وانتبهوا لي الآن، انتبهوا لي. عين وليد أضفت لنفسي ماذا؟ طيب نظارة وليد، هل المعنى في الإضافة الأولى كالمعنى في الإضافة الثانية؟ أنت عربي، أنت عربي وتعرف معنى دلالات الكلام. العرب يفرقون بين نوعين من أنواع الإضافة، فهنا الإضافة أضفت شيئا متصلا لا ينفك عنك، وفي الإضافة الثانية أضفت شيئا منفصلا عن ذاتك. فالعرب إذا أضاف الإنسان إلى نفسه شيئا متصلا لا ينفصل عنه فإنما يضيف صفة إليه، وإذا أضاف شيئا منفصلا عنه فإنما يضيف تشريفا وتكريم، أو من باب إضافة ملك نقول في المخلوق خلوها ملك. لما جئنا إلى استعمالات القرآن وجدناه جرى على أسلوب العرب، فالله عز وجل يضيف إلى نفسه أشياء متصلة به تارة وأشياء منفصلة، فهل الإضافتان بمعنى واحد ولا يختلف معناهما؟ يختلف معناهما. فإذا أضاف إلى نفسه شيئا متصلا لا ينفك عنه فهذا إضافة صفة إلى موصوف، وإذا أضاف شيئا منفصلا عنه قائما بذاته فهذا من باب إضافة التشريف والتكريم. وأضرب لكم خمسة أمثلة على هذا وخمسة أمثلة على هذا، بس بسرعة تقولوا تشريف تكريم صفة، تشريف تكريم صفة، أبي الجواب منكم. وجع عيني تشريف ما فقيتم لا تشريف ولا تكريم، ها؟ طيب ماشي يلا. ولتصنع على عيني صفة، هذه آخر تدريسي فيكم، هذه إضافة صفة، هذه تشريف يا جماعة. ولتصنع على عيني يا جماعة صفة، يا خسارة، تشريف ولا صفة يا جماعة؟ وعيدوا شرحها مرة أخرى، في ناس يقولون تشريف، أبا ما عزناهم شوي على طول اهتزوا، لا لا لا ما يصلح ما يصلح، ما يمشي معي ذا المعلومة، أبغاك تفهم المعلومة فهم كامل، مثل ما تدري إن عليك غترها حين، أنت ما أقول عليك غترة تقول ما تقول أي إن شاء الله، ما تقول إن شاء الله فيها الآن، متأكد إن عليك غترة، أبغى المعلومة تستقر في قلبك كذا. الآن إذا أضاف الله لنفسه شيئا فننظر إلى المضاف، مو بالمضاف إليه، المضاف إليه في كلا الإضافتين هو من؟ فإذا لا تنظر إلى المضاف إليه، انظر إلى الشيء الذي أضافه، ثم اسأل نفسك هل هو ينفصل عن الله عن ذات الله؟ إن كان لا ينفصل وإنما إضافة شيء متصل بذاته إضافة صفة على طول، العرب تقول كذا. وإذا كان أضاف شيئا قائما بذاته منفصلا عن منفصل عن ذاته مرة هذه إضافة تشريف وتكريم. أعيد مرة أخرى، يلا يلا نشوف. ورحمتي وسعت كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، صفة ولا تشريف؟ صفة يا جماعة، وش تشريف؟ الله يشرف مقداركم، وين تشريف؟ صفة يا جماعة. يمكن المثال الثاني أوضح شوي، يلا. هذه ناقة الله، صح صح أيوة كذا. طيب كره الله انبعاثهم، صفة الكراهية متصلة بالله، بل يداه صفة لا وش تشريف يا حبيبي، اليد متصلة بالله. طيب، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. هذه طيب أتحداكم، أتحداكم ونفخنا فيه من روحنا. خطأ ولا صفة ولا تشريف؟ ها قلت لكم أتحداكم. لا واللي عقبه وش بتسوون فيه؟ تفصيل؟ لا يا رجال، لا صحيح يا شيخ، تفصيل عبد الرحمن. لا يا رجال خلها بلا تفصيل. لا واضح. وروحنا، من الروحنا؟ جبريل. فأضاف الله جبريل إليه. إذن إضافة صفة ولا إضافة تشريف؟ تشريف، لأن ذات جبريل وروح جبريل منفصلة عن الله عز وجل. الروح هنا جبريل. أنتم أشكل عليكم الفرق بين الروح والنفس. الله موصوف بالنفس لا بالروح. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لكن إضافة الروح إلى الله ما في دليل. روحنا المقصود به جبريل. نعم. ليش؟ لا أنا قصدي روحنا. روحنا ما شاء الله عليكم، رحتوا لنفخنا ما شاء الله. جل أنا اللي مخطي، ها مشيتهم جزاك الله خير. طيب هذه وعباد الرحمن مضاف ومضاف إليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. تشريف، انتهينا. طيب سائل يقول لماذا احتاج أهل السنة واضطروا إلى التفريق بين نوعي الإضافة؟ أقول الجواب، لأن الإضافة عند أهل البدع كلها نوع واحد، وهو إضافة تشريف وتكريم، ما يفرقون. فيقول المبتدع للسني، تعال يا سني لماذا تضيف، لماذا تصف الله بالعين؟ شوش يقول، شوش يقول ذا الثور، يقول لماذا تصف الله بالعين؟ يقول السني لأن الله أضافها له. يقول طيب إذن يلزمك أن تجعل الناقة من صفات الله لأن الله أضافها له، فما يقال في إضافة الناقة يقال في إضافة العين، فكما أن إضافة الناقة إضافة تشريف وتكريم، فاجعل إضافة الوجه والعين والرجل والقدم والاستواء والغضب كإضافة تشريف وتكريم حتى ينفص الصفات عن الله عز وجل. فاضطر أهل السنة أن يسدوا هذا الباب وأن يبينوا الحق والصواب، فقالوا الإضافة تنقسم إلى قسمين، وإذا أضاف الله شيئا لذاته فلا فإن كان إضافة صفة، إن كان إضافة شيء متصل فإضافة صفة، وإن كان شيئا منفصلا فإضافة تشريف. فهمناها؟